قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. طيب، بسم الله. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القراءة والعرض على المحدث. مسمى الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هو نملانغو sababu hii maneno haya mlango huu ameweka kwa kuwafanyia raddi wale wenye kutofautisha katika hili. La ya'taddu illa bima yusma'u min alfadhi ash-shaykh duna ma yuqra'u alayhi. Alqawa tu Iraq wasema nani akamwambia: ala tad'una tanatu'akum ya ahli al-Iraq al-'ard mithlu as-sama' ala tad'una tanatu'akum ya ahli al-Iraq al-'ard mithlu as-sama' سواء الأرض مثل السماء، العرض مثل السماء. من هنا يعني شيخ يتاجى زيد يا مرة موجة كتك مجالس سيكت كدر السهيل كون يوم كونين يهموات وسوفوين وإني واتو عراق. عرض نسماع نساوات، عرض نكما سماع، وهذا كنت فوتيشة. تسأل الإمام البخاري يرد على من لا يعتد إلا بما يسمع من ألفاظ الشيخ. أنا فني ردي وليمباوها ويسابوا كواني كتك مسألة يتحمل اسبقوا يولي أنباوها ليسكي ويقول لفظ الشيخ دون ما يقرأ عليه. أكي كم لنقوه: باب القراءة والعرض على المحدث. هو نملانغ وكسوما عرضك ومحدث كعرضيش يا محدث. ورأى الحسن البصري والثوري وهو سفيان ومالك الإمام وميون وتهاو القراءة جائزة، وما قراءة كسوم كسوم جائزة يقول يكون ناس بيزيو ويسمى جائزة أو جائزة وجهه واكي وكوجه ومالك القراءة جائزة. سما في نسخة قال أبو عبد الله سميت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك الإمام أنهما كان يريان القراءة والسماع جائزة. ونرى يا كوانبا وراء الحسن سيو والثوري ومالك القراءة جائزة. أفول وبيلي قراءة نشان يكجوزو. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة نوكتو حجة بعض ياو يعني باذي أهل العلم كما في الشيخ واكي البخاري بن الحميدي نوكتو حجة جوهيلو في القراءة على العالم كسوما كتيا كسوما كمسومي عالم ومتو شهيد وهيلو في بحديث ضمام بن ثعلبة كحديث يا ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قم بي ضمام ألمن بيمتوم صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلاة يعني الله لي أليك وامري شوي تصلي صلاة. قال نعم تكسمن ديو. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم akasema hiki ni kisomo kutoka kwa mtu kusoma kwa mtume صلى الله عليه وسلم kumsomea mtume صلى الله عليه وسلم اخبر ضمام قومه بذلك فاجازوه akawaelezea ضمام بن ثعلب watu wake wakamkubalia فاجازوه kuna sawa قبلوه منه ndo maana ajazuhu kama anasema al-hafiz فمعنى قول البخاري فأجازوه أي قبلوه منه وكم كبليا فتح الباري سمعنا أما فسره له سمع ولم يقصد الإجازة المصطلح بين أهل الحديث حكو قصدية إجازة إليه أمين مصطلح إني كبطان وإليه مبلزة وحديثي بل فأجازوه أي قبلوه منه وكم كبليا وكبالي لكتوك كواكي فأجازوه وكم كبليا واحتج مالك بالصك الصك يعني بالفتح الكتاب فارسي معرب نين لك فرسي للوتي وقت كوارابو معناه كن كتاب والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر وانديك وندنياك كوكيري ومن يكوكيري نو صك واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم na akatuwa hujja Malik kwa kitabu kitakachosoma kwa mtu kwa watu fayakuluna kisha wale watu wakawa wanasema ashhadana fulanun wakawa wanasema wale watu walioshuhudia ametushuhudia sisi mtu fulani wa yukrau ala almuqri nikasoma kitabu kwa yule muqri mwenye kusoma almutaallim ndio almuqri المعلم القراءة من يكفنديشا من يكسوميشا كسوما كما من يكسوميشا فيقول القارئ وكشا كسما يولي المتعلم يولي من يكسوما أمين منفنزي أقرأني فلان أمين يسوميشا ميمي أنت فلاني حدثنا محمد بن سلام البيكند زيون محمد بن سلام قال حدثنا محمد ابن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن بن عمران الواسطي عن عوف عن الحسن البصري قال لا بأس بالقراءة على العالم هبانا في بايكم سمي عالم وحدثنا عبيد الله بن موسى أمد السمولية سيس عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث حكسومي ومحدث فلا بأس أن يقول هبانا في بايا كسيما القارئ سسا كسيما يلم سماد يلي حدثني قال وسمعت أبا عاصم كسيماني ممسكي أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني أبو عاصم النبيل مسيما أبو عاصم النبيل يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء مالك وسفيان ونسيما كم سمي عالم يعني كسوما كو عالم ونسوما ونسوما ويوي يهي نسكيزا نكسوما كو كيهي عالم من يوي ذات سواء في صحة النقل إلا أن مالكا استحب القراءة على الشيخ ذات نسواء هفو كتك كسيه كنكوما نينو isipokuwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala amependelea mtu kumsomea shekhe. Naam, falyuadhdhi almuadhdhin. Hapa amekuwa katika upande wa kihadithi zaidi na mambo ya kifani zaidi. Sehemu kama hizi awamu almuslimin utaona haziwanufaishi. Soma akasema kusomewa hii ya nini? Somewa ruqya kusomewa nini? Kwa sababu wale wanaojua mambo kusomewa mambo ya visomo akasomea kufanywa kisomo akasomea ruqya lakini haya yanawahusu sana tulabu alilmi. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد وهو المقبري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي. نعم. قال حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري عن سعيد وهو ابن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بيام مسكي أنس بن مالك رضي الله عنه أنا سمع بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم wakati tulipokuwa sisi ni wenye kukaa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam fil masjidi msikitini tumekaa na mtume sallallahu alaihi wasallam fil masjidi ay masjidir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala rajulun ala jamalin akaingia mtu mmoja hali ya kuwa yuko juu ya ngamia kaingia na ngamia wake pale msikitini fa anakhahu fil masjid akampigisha magoti msikitini. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema hadha alhadith fihi fawaid awwala jawazu dukhuli albahimati ila almasjid. Kuna fawaid nyingi, miongoni mwa hizo ni kujuzu kuingia wanyama hoa msikitini. Walakin hal yushtaratu an takuna albahimatu مما بوله وروثه طاهر؟ نقول أما على سبيل الإيقاف والإبقاء فنعم، وأما على سبيل المرور فقد كانت الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر في مسجده. أين ترجمة كويل جائز عن سنة سنة جائز wao wanyama tulikuwa kuingiza msikitini tunakuja na mnyama wake jina mpaka pale kwa mtume sala salama kama alivyofanya huyu bwana. Dakhala rajulun ala jamalin fa anakhahu fil masjid aliingia mtu mmoja hali ya kuwa yuko juu ya ngamia jamal فأناخه في المسجد كم ينمش كم بيجش مغوتي كتك مسكيتي ثم عقله كش أكم فنغا ثم عقله كش أكم فنغا أي شد ركبتيه كي فنغا لم يقويا كنما عقله بتخفيف القاف أي شد على ساق الجمل بعد أن ثنى ركبته أكو فنغا مغوة غمية أو كن يغوتي لغمية بعد يكم بيجش مغوتي حبلا Kwa hiyo baadhi ya wanachuoni kama Ibn Battali na wengineo ndio wakaona taharatu abwali liibili wa arwa wa arwathiha wa arwathiha jamu rawth na maviangamia idh la yu'manu dhalika minhu muddata kaunihi fil masjid walam yunkiruhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-hafiz lakini wakuna madhhab ya Shafi'i sema wa dalalatuhu ghayru wadhiha dalala yake haiko wazi inama fihi mujarradu ihtimali una mujarradu ihtimali tu wa yadfa'uhu riwayatu abi nu'aym aqbala ala ba'irin lahu hatta ata almasjid fa anakhahu thumma aqalahu fa dakhala almasjid yakunisha kwamba alikuwa ni nje fa hadha as-siyaq yadullu ala annahu ma dakhala bihi almasjid wa asrahu minhu riwayat ibn abbas inda ahmad wal hakim ولفظها فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل ما سمعت إليه كل حديث يسمى دلالته غير واضحة نقولي كوبان فلان سوى واضح حسك واحتمال يزو حديث نجينة زكي وزي مسيحي هاي تندي لنا حديثه ثم قال لهم كشا كوانبيا واو كوانبيا ولواتو لكم يبالي أيكم محمد ni nani katika nyinyi ni Muhammad? Muhammad hapa ni nani hapa? Wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam muttaki'un bayna dhahranayhim. Na hali ya kuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni mwenye kuegemea mbele yao, amekaa pale mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa ni muttaki, ameegemea pale mbele yao amekaa. وفيه جواز اتكاء الامام بين اتباعه كنا كجوز كوegemea امام anapokuwa mbele ya wafuasi wake وفيه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من ترك التكبر na kuna ndani yake vile vile kile kilichokuwa kwa mtume صلى الله عليه وسلم kuacha kibri kutakabbar liqaulihi baina dhahranihim kwa kule kusema kwake kwamba yuko mbele yao pale wahia bi fathi nun ay bainahum ظهرانيهم أي بينهم دمانك يقول كتياو فايدة ما يلزم معرف كيش أنا سما فقلنا تكسما هذا الرجل الأبيض المتكي وتكمان بيه ولمت محمد نهويم تموبه هو اليجمية هذا الرجل الأبيض المتكي هو تموبه aliyegemea ushahidi wa kwamba launa anna launa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam abyad rangi yake mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni nyeupe wa hadha binaan ala al-aghlab min lawnihi wa illa fa inna lawnahu azhar yani sawadun fihi bayad mtume sallallahu alayhi wasallam rangi yake ilikuwa ina weusi wenye weupe ndani yake lakini al-bayad aghlab alayhi au kama mushrabun bil humra ule weupe wake umechanganywa na wekundu kidogo. Faqala lahu ar-rajul yabna Abdul Muttalib, akasema yule mtu kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita ewe mtoto wa Abdul Muttalib mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad ajabtuk, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam au akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam nimekusikia, yani sema sasa usemaje. قد أجبتك أي سمعتك نبسكيا فقال له الرجل أكسيمكم من بيئي لمتو لمتو أكارا من بيئي أمتوم صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة حقيقة ميمني من يكوكو ليزا ويوي لأني من يكوكو فاني تشديد كتلي يمكازو كتك مسألة كتك مسوالي فلا تجد علي بس usini ghadhibikie takuuliza kwa tashdidi kidogo kutilia mkazo kuna vitu nataka kuvijua kutoka kwako wewe naomba usighadhibike ameweka mazingira sawa pale ili mtume صلى الله عليه وسلم asije kama ghadhibikia kwa maswali yake mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa ni mtu mwenye makarimu al-akhlaq faqala sal amma badalak akamwambia uliza kinachokudhihirikia wewe ma badalaka ima dhahara lak uliza lolote linalokudhihirikia unalotaka wewe فقال أسألك بربك ورب من قبلك akamwambia nitakuuliza na kuuliza wewe kwa jina la Mola wako na Mola wa waliokuwa kabla yako na kuuliza wewe kwa jina la Mola wako na Mola wa waliokuwa kabla yako bwana wako wewe aliyekutuma rabb Allah arsalaka ila nnasi kullihim je ni Allah ndiye ambaye bilmadi Allah yani Allah ndo maana yake je au hivi ni Allah ndiye aliyekutuma wewe kwa watu wote faqala Allahumma na'am akamwambia ndio pamoja na kwamba jawabu lipatikana kwenye na'am wa inna ma dhakara Allahumma tabarrukan biha alhafidh yasema hivi Allahumma na'am Allahumma na'am ndio faqala anshuduka billahi akamwambia ninakuomba na kuuliza wewe au na kuapia wewe kwa jina la Allah Allahu amaraka an tusalli as-salawati al-khamsa fi al-yawm wal-layla jeni Allah ndiye aliyekuamrisha wewe kwa ta'u ya khitab ndiye aliyekuamrisha wewe kuswali swala tano mchana na usiku qala Allahumma na'am akasema Allahumma ndio ndio ndiye aliniamrisha yeye faqala anshuduka billah Allahu amaraka an tasuma hadha ash-shahra min as-sana yani Allah ndiye aliyekuamrisha wewe ufunge mwezi huu katika mwaka qala Allahumma na'am nasema ndio qala anshuduka billah nakuapia tena kwa Allah au nakuuliza wewe kwa jina la Allah الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا على فقرائنا أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا جي الله دي عليك وامري شواوي كوزيتكو هذه صدقة يعني زكاة kutoka kwa matajiri wetu kisha uzigawe kwa mafakiri wetu faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama allahumma na'am faqala ar-rajul akasema yule mtu amantu bima ji'ta bihi nimekiamini kile ulichokuja nacho amantu bima ji'ta bihi nimekiamini kile ulichokuja nacho wa ana rasulu man wara'i na mimi ni mjumbe wa wale waliokuwa nyuma yangu min kaumi katika jamaa zangu mimi ni mjumbe katika jamaa zangu ambao nimewaacha nyuma huko kwa man wara'i ni man mausula mimi ni mjumbe wa wale waliokuwa nyuma yangu min kaumi katika jamaa zangu wa ana dhimam ibn thalabah akhu bani sa'd ibn bakr na mimi jina langu naitwa dhimam ابن ثعلبة نوغو وبني سعد ابن بكر ابن هوازن أو كتك هوازن يا سماج الحافظ أو بكر بن وائل أنا سماج وضمام ابن ثعلبة نتماليزي كوانز ورواه موسى حديثه في فيلي فيلي أمي بكي موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي وعلي بن عبد الحميد في أمي بكي علي بن عبد الحميد علي بن عبد الحميد أمي بكي علي بن عبد الحميد بن مصعب اسمه موصول عندي وعن سليمان عن ثابت تقول سليمان اسمه سليمان بن ماني بن بلال صح لا بن المغيره سوى سوى توقع ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. سليمان بن المغيرة من بكي حديثين سليمان بن المغيرة القيس إن شاء الله تقول لنا حديث نجيني. حدثنا موسى بن إسماعيل حديثه أبا يوتم يسمى سيف نهيب ينفوات زين فنانا لكن وقت يوتروس يندلنا حديث نجيني. كنت قلت مفكا حديثي يستيني نتاتو فمجنة هي. والله تعالى أعلم. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مرجع فوائد نيجي كتك حديثه ركا ركا سيما كوانزا إن حديثي نونيشة فايدة زاكي كوانبا مكوجي وانغامية نما فياكي لطهارة نيلي نجامو هلين إشكالي دانياكي كذلك حديثي نونيشة كوانبا مسكيتي ومتومي صلى الله عليه وسلم ولكوني مبانا مكوبوا لكن سهمو يلي وكوامي imeezekwa ni ndogo sio kubwa ama uwanja wake ulikuwa ni mkubwa sababu ulikuwa na sehemu imeezekwa kwa makuti ya mitende na sehemu nyingine iko wazi kubwa watu wote wa Madina wanaswali hapa. Kadhalika basata na ukunjufu wa Mtume صلى الله عليه وسلم alipokuwa na masahaba zake sababu alikuwa akikaa nao wakati mwingine na majlisi inakuwa na ihtiram hakuna zogo watu wote kimya kana kwamba katika vichwa vyao kuna ndege watu wote wametulia lakini Mtume صلى الله عليه وسلم anakaa nao na wakati mwingine kama zimekuja hadithi baada ya swala al-fajr anakaa na baadhi ya masahaba zake watu wanazungumza habari mbalimbali na wengine wataja habari za jahiliya watu wanacheka warasulu صلى الله عليه وسلم yatabassam tunasimulia tulifanya hivi katika jahiliya ilikuwa hivi na hivi na hivi watu wanacheka warasulu yatabassam صلى الله عليه وسلم. Katika faida kwamba rangi ya Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa ni nyeupe na hiyo ni aghlab. Katika faida nyingine kwamba jafaa wa hadha al-a'rabi ule ususuavu ule bedui ambaye ni Dhimam bin Thalaba auliza ayyukum Muhammad, wale masahaba wa pale mjini hawawezi kuuliza maswali kama hivyo au watu katika miji, hakusema ayyukum rasulullah, akasema ayyukum Muhammad. Kadhalika tawadhu'un nabiy صلى الله عليه وسلم Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa na tawadhu, lao angelikuwa mtu mwingine angemkatalia wakati kama alipomwambia wa mushaddidun alaik, mnaweza shatanguliza kwamba nitafanya tashdid, oh huyo atakitabu bwana sina muda sasa hivi. Lakini Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia leta habari zako, uliza, amwambia isal ma badalak amma badalak. Katika faida husnul khuluq ar-rasul صلى الله عليه وسلم pale alipoamiliana mtu huyu kwa vile inavyohukumilia hali. Kadhalika mushrikun walikuwa wanakiri juu ya rububia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah ndiye rabb. Asa huyo alipokuja akamwambia bi rabbik as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak au bi rabbi wa rabbi man qablak bi rabbika wa rabbi man qablak. Kadhalika umum ar-risala au risalati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, je, Allah ndiye alikutuma wewe kwa watu wote? Qala Allahumma na'am. Na aya imekuja qul ya ayuha an-nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an. Na fawaidi nyinginezo. Wajibu wa swala tano siku na mchana, wajibu wa kufunga Ramadhani, wajibu wa kutoa zaka. Na zaka haipasi isipokuwa kwa matajiri wa hakadha. Kadhalika inajuzu zaka kupewa mbea moja tu. Yaani aina moja ya wenye kustahiki katika zile aina nane, wala haishurutishi kufanya taamimi kwa mbeya zote, kwa sababu zasema ichukuliwe kutoka kwa nani? Ichukuliwe min aghniyaina fataqsimaha ala fuqaraina, akutaja wala amilina alaiha wakadha wakadha, akutaja hao. Sawa. Aya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.